الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. هذه الآية معاشر المسلمين مضمونها وما تتضمنه الحث على الثبات على الصراط المستقيم، والنهي عن نقض الغزل من بعد قوة أنكاثا. عباد الله، إن لنقض الغزل أسبابا كثيرة ينقض بها العباد غزلهم بعد قوة، فمن هذه الأسباب التي ينقض بها العباد غزلهم الدنيا معاشر المسلمين وحب المال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك رب العالمين جل وعلا، في كتابه الكريم ذكر آيات كثيرة فيها التحذير من الدنيا ومن فتنة الدنيا، وفيها التزهيد في هذه الدار، أعني دار الدنيا، والترغيب في دار الآخرة. قال سبحانه وتعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالحياة الحقيقية التي ينبغي للعباد أن يبذلوا من أجل الوصول إليها ما يبذلون، فهي حياة آخرة، هي دار القرار معاشر المسلمين. وأما هذه الدنيا فهي فتنة والعياذ بالله، وهي ابتلاء، وهي كذلك إنما هي معبر وطريق موصل إلى الدار الآخرة. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. فالدنيا كما سمعتم في مضرب مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الأسباب المفسدة لدين المرء. ويقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا حلوة خضرة، وأن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ويقول كما في حديث عمر بن عوف رضي الله تعالى عنه: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: الفقر تخشون أو تخافون؟ فوالله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب امرئ منكم إزاغة إلا هي. وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من الاغترار بالدنيا والافتتان بالدنيا، فهي من أعظم ما ينكث العباد من أجلها غزلهم والعياذ بالله. فربما يكون هذا الناكث لغزله وهذا الناقض لغزله من أهل العلم، ممن آتاه الله سبحانه وتعالى علما وآتاه الله خيرا فينقض غزله لأجلها. واتل عليه من نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هذا ظالم لنفسه، آتاه الله سبحانه وتعالى علما وآتاه الله دينا وآتاه الله سبحانه وتعالى خيرا، نعم معاشر المسلمين، فظلم نفسه والعياذ بالله، ونكث غزله من بعد قوة أنكاثا. وهذا عباد الله نلاحظه في هذه الأزمنة المتأخرة، فكم ممن افتتنوا والعياذ بالله بهذه الدنيا، وكانوا دعاة إلى السنة وكانوا دعاة إلى الخير فصاروا محاربين والعياذ بالله لهذا الخير، وصاروا معادين لحملة هذا الخير وللدعاة لهذا الخير بسبب الدنيا والعياذ بالله، وبسبب فتنة هذه الدنيا وزخرف هذه الحياة، فصار يعادي ويشغل أهل السنة، لأنه كما قيل ويل للشجي من الخلي، فصار عنده فراغ والله، وصار عنده كذلك أيضا هوى والعياذ بالله يتلاعب به ويلطمه ويفتنه ويجرئه على أهل السنة وعلى إخوانه أهل السنة. وممن حمل راية العداء في هذه الأيام إخواني في الله، عداء شرس ليس له نظير اللهم إلا إن كان عند الحوثيين، فنعم هذا المدعو عبد العزيز البرعي، فإنه قد تجرأ جرأة غريبة والله على إخوانه وعلى أهل السنة، ورماهم بكل حجر ومدر، ورواهم بكل فاقعة وفاقرة والعياذ بالله، وهم براء من ذلك كله. وهذا والله ما سببه إلا الدنيا، ونسأل الله السلامة. هذا الرجل ينقض غزله نقضا سريعا والعياذ بالله، فصار جريئا جرأة عجيبة والله، تستغرب من جرأة هذا الرجل لم تعلم عنه من قبل. هذا الرجل يريد أن يتجرأ من قبل على أهل السنة من تلك الفتنة التي مضت، ولكن لما رأى هجوم بعض أهل السنة عليه وكلام ممن يرى أنهم سيسقطوه إذا تكلم أو إذا تكلموا فيه، فعاد لزمن يرجوه أنه يعيد الكرة فيه على أهل السنة ويعيد العداء فيه على أهل السنة، فوجد فرصته في هذه الأيام، ووجد من يشجعه ومن يدفع به على أهل السنة، فهذا والله يضره ضررا عظيما في دينه. وهذا والله معاشر المسلمين يجلب له البغض عند أهل الخير وعند أهل السنة، فليعتبر بغيره ممن تجرأوا على هذا الخير وممن تجرأوا على أهل السنة، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ومن الأمور التي ينقض بها العباد غزلهم معاشر المسلمين البغي والعياذ بالله. فهذا من أعظم الأمور التي تنقض بها الغزل. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. فإذن هذا ذنب عظيم وهذا جرم عظيم. فالذي نتواصى به، والمحاضرة ليست لي وإنما هي للإخوان الذين سنشير إليهم وسنذكرهم، فالذي نتواصى به إخواني في الله الثبات على هذا الخير حتى الممات، وأن الشخص يكون عنده قناعة أن هذا الطريق هو الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الصراط هو الذي يرتضيه ربنا سبحانه وتعالى منا. فإذا كان الأمر كذلك فإن العبد سيثبت إن شاء الله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وأما هو في شك من أمره، هل هو على الحق أم على غير الجادة التي أرادها الله سبحانه وتعالى منه، فهذا يضره الله يوما من الدهر. فالغناعة الغناعة فإنها فلاح والله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. فأنت أتاك الله المنهج الطيب، وأتاك الله هذا السلوك وهذا السير الحسن الذي تسير به، وهو سير رسول الله صلى الله عليه وسلم وسير أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم. فما بقي إلا أن نثبت إخواني في الله، وأن يوصي بعضنا بعضا بالثبات والاستمرار على هذا الخير. فإن الأنبياء يوصون أبناءهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم وعن يعقوب في قوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. استمروا على هذا الخير، والله يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فنسأل الله العظيم أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يأخذ بنواصينا حتى نلقاه سبحانه وتعالى. فإننا والله في خير عظيم جدا، ونرى انشراح صدور لهذا الخير والبر، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من شرح له صدرك واطمأنت له النفس. فهذا هو البر معاشر المسلمين. فلا يخالجنا والله شك أن ما نحن عليه من الخير وأن ما نحن عليه من السلوك الحسن أنه فيه دخن. إي والله لا يخالطنا شيء من ذلك أبدا، بل نحن على يقين أن هذا هو الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. طريق علم يا إخوان، طريق دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، طريق هدى، طريق كذلك أيضا تحاب فيما بين أهل السنة، طريق تراحم فيما بين أهل السنة، طريق محبة للمجتمعات، محبة للمجتمعات ودعوة لإخراجهم من هذه الفتن. فهذا هو الطريق المرضي الذي نحسبه أن الله سبحانه وتعالى يرضاه لعباده ويرضى أهله السالكين له. فنعم إخواني في الله، وفي هذه الليلة المباركة زارنا إخوان ومشائخ كرام وأفاضل ممن يدعون للثبات، وممن يدعون إلى السنة، وممن يحبون السنة وأهلها فيما نحسبهم والله حسيبهم. فمن هؤلاء المشايخ الذين زارونا في هذه الليلة، وسيكون إن شاء الله اللقاء معهم وسيكون الكلام لهم، والشيخ أبو العباس الغيني حفظه الله تعالى، فهو من إخواننا حملت هذه الدعوة في بلاد حضرموت، وممن نفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما في بلده وفي غير بلده. وكذلك الشيخ الهمام أبو همام سعيد باسلامة حفظه الله تعالى، أيضا هو من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة فيما نحسبه والله حسيبه، وهو من الثابتين على هذا الخير العظيم. وكذلك أخونا الشيخ فايز حفظه الله من أبطال أهل السنة والله ومن الثابتين والمحبين لهذا الخير، وممن واجهوا أولئك الرافضة الزنادقة واجهوهم مواجهة شرسة عظيمة فيما نحسبه. وقد كان شيخنا مقبل يثني عليه ثناء عطرا والله، وكان يقول فيه إن هذا يعني فائزا يعدل قبيلة، يعدل قبيلة كاملة. فرحم الله شيخنا مقبلا يعرف الرجال ويعرف المعادن رحمه الله تعالى. وإن شاء الله المحاضرة لهؤلاء المشايخ الأفاضل حفظهم الله ستكون بعد ركعتي السنة، والحمد لله رب العالمين.